الكفارة تجب يا محمد السلام بشروط. نعم شيخ. أن يكون عالما ذاكرا مختارا. أن يكون عالما ذاكرا مختارا. طيب عالما ضده مثاله أن يحلف أن لا يسلم على زيد فيرى شبح الظلام ما يعرف أن هذا زيد فيسلم عليه أصبح جاهل فليس عليه كفارة. نعم فليس عليه. لأنه جاهل. جاهل. طيب ناسي ذاكر رجل من ناسي يعني مثلا ما يذهب مثلا الى منزل ايش الى مكان قال والله لا اذهب الى المكان الفلاني ثم نسي وذهب فليس عليه كفارة. طيب مختارا وش ضده يا ابا بخاري يا ادم صلوا. نعم قل يا ولد مغصوب اذا كان مغصوب. طيب فان كان غير مختار يعني مكره ما ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. نعم صح صحيح دائم. طيب مثال شيبه يعني المكره ان رجل امره ان يفعل شيئا محرم يعني أكره نعم كلامنا في اليمين ما هو في شيء محرم. خالد قال والله لا أدخل هذه الدار والله لا أدخل هذه الدار ها. فأكرهه شخص على أن يدخلها فليس عليه شيء لأنه مكره. طيب